ما حكم التسمية بعبد المعين؟ لا بأس بذلك، لأن المعين هو الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. وما مقدار 3 دراهم في النقد الموجودة؟ وما مقدار 3 دراهم في النقود الموجودة بأيدي الناس؟ اسأل وحدات القياس اللي عندهم وحدات الموازين والقياسات، هم اللي يقدرون هذه. ولا السيارفة قل ربع الدينار، ربع المثقال كم يساوي الآن، ربع مثقال من الذهب كم يساوي الآن من الدراهم، يعلمونك. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: امرأة حجت. نعم. وفي عرفة توفي محرمها. امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها. نعم. ووكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الإفاضة. أحسن الله إليك. امرأة حجت وفي عرفة توفي محرمها. نعم. ووكلت عن بقية المناسك بما في ذلك طواف الإفاضة. بما في ذلك طواف الإفاضة. نعم. هذا غلط، هذا غلط. المحرم إذا مات في السفر بعد ما تجاوزت 80 كيلو تمضي في حجها وتكمل حجها لأنها معذورة. هذا توفي وهي في عرفة تكمل حجها، تنويبها غير صحيح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نسمع أن بعض الكتاب يقولون إن عمر رضي الله تعالى عنه عطل إقامة حد السرقة في عام الغمدة، فهل هذا صحيح؟ نعم، في عام المجاعة، في عام المجاعة عام الرمادة. نعم، لأن الناس احتاجوا ضرورة، هذه من باب الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، احتاجوا إلى أنهم يأكلون من أموال غيرهم للضرورة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. هذه وجهة نظر عمر رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم الشفاعة في قضية عند الهيئة، وهل هم من نواب السلطان؟ نعم، الهيئة هم نواب السلطان، إذا بلغ الهيئة فهم نواب السلطان، لا يجوز الشفاعة عندهم. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟ هل يجوز السعي بعد طواف الوداع؟ طواف الوداع ما بعد السعي، السعي بعد طواف الإفاضة. طواف الوداع ليس له سعي، إنما هو طواف فقط. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يقع الطلاق البدعي؟ يقع؟ هل يقع الطلاق البدعي؟ الإيش؟ البدعي. البدعي؟ نعم. إيه يقع؟ يقع ويأثم، يقع عليه ويأثم. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل لطالب العلم أن ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الأخبار مع أنه هل لطالب العلم أن ينظر في الصحف اليومية بقصد معرفة الأخبار مع أنه قد تقع عينه على صور النساء من غير قصد منه؟ هذا سبيل ذلك، إذا كان قصده يقرأ ما كتب فيها من الأخبار والمقالات وله قصده الصور فلا حرج في ذلك. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ كيف جمع أكثر من نية في صلاة واحدة؟ نعم. صلى الله عليك. نعم. تقول: هل تجوز الصلاة في الكنيسة، ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في الكنيسة، ومن صلى هل يعيدها حيث لم يستقبل الصلبان؟ الصلاة في الكنيسة إذا كانت الأرض طاهرة لا مانع، لا مانع، لكن لا يستقبل الصلبان. صلي في مكان لا يستقبل فيه صليبا، إذا كانت طاهرة فلا بأس، صلي فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا قطعت يد السارق وبعدها مات، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا قطعت يد السارق وبعدها مات، فما الحكم في ذلك؟ هدر، بقوله سبق لكم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات